بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتبديل نوعان، أحدهما أن يناقض خبره، والثاني أن يناقض أمره. فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق، وهو صادق فيما أخبر به عن الله، آمر بما أمر الله به، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، وهم أهل الشرع المبدل، تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه، كالجهمية الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه، والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته، والقدرية المجبرة الذين ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته، ويثبتون ما نفاه من الظلم والعبث والبخل ونحو ذلك عنه، وأمثال ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يعني كأنه قارب إلى تلخيص ما سبق. يقول: والتبديل نوعان، لأن أهل البدع حقيقة ما هم عليه تبديل لشرع الله، تبديل لأمره وتبديل لخبره. وهذا التبديل بأي شيء؟ بأنهم يوجبون على العباد ما لم يوجبه الله، ويحرمون على العباد ما لم يحرمه الله بل أشد من هذا، أنهم يوجبون ما حرمه الله ويحرمون ما أحل الله. بأي شيء؟ ليس في الطعام والشراب، إنما في أصول الدين والعقائد. ولذلك تجد أنهم كما سيذكر وذكر أشار إليه، أنهم يوجبون أشياء في العقائد، ليس أنها بس فقط أنها طريقتهم، لا، بل أنهم يوجبونها على الخلق، ويوجبون أن يأخذوا بها، مثل كيفية إثبات الصانع. يقول: لا تأتي في إثبات الصانع بس تكتفي بالأدلة، هذا لا، في طرق لابد أن تسلكها حتى تثبت الصانع. لو أثبت الصانع اللي هو طبعا الله جل وعلا، وهذا من الإلحاد، حيث أنهم يسمون الله الصانع وليس من أسمائه، أنك لو أثبت الصانع بغير هذه الطريقة ما حصل لك الإيمان. وهذا ملخص ما سبق. وإذا قال رحمه الله: لبسوا الحق بالباطل، تبديلا لما بدلوا من الدين، وتحريف الكلمة عن مواضعه، ومضاهاة أهل الكتاب ممن ذمهم الله. والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله. فهؤلاء لعبوا بالدين لعبا لا يدركه إلا من دخل ونظر في كتبهم وعلم طريقتهم. نعم. قالوا: مسائل أصول الدين عامة من هذا الباب. نعم، يعني أن الذي عبثوا به من التحليل والتحريم في أصول مسائل الدين، يعني العقائد. أما مسائل التحريم والتحليل هذه يمكن لو أنهم أشاروا لها انتبه لهم الناس، لكن أصول هذه لا يدركها إلا من هو له عناية في العلم، وله عناية بآثار الصحابة والسنة. نعم. قال: ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه بل حرمه، ويحرمون ما لم يحرمه بل أوجبه، فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره وموالاة أهلها. ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه، يعني الشرع. قال: بل حرمه، يعني يوجبون ما حرمه الشرع. قال: ويحرمون ما حرمه بل أوجبه، يعني يحرمون ما أوجبه الشرع. لماذا؟ تدري لماذا؟ لأنه يخالف طريقتهم التي أخذوها عن أهل الكتاب. نعم. فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره. نعم. وموالاة أهلها. نعم. ومعاداة من خالفها. موالاة أهلها إيش؟ من الفلاسفة والمتكلمين واليونان. نعم. ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه. نعم، يوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه. نعم. كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدلوا به على حدوث الأجسام. دليل الأعراض هذا يقول هذا واجب عليك أنك تتعلم أصلا، لا تستطيع أنك تثبت الله عز وجل إلا عن هذا الطريق، ولو أثبتت بغير هذا الطريق ما حققت الإيمان. نعم. وقالوا يجب على كل مكلف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانع. شفت؟ وقالوا يجب على كل مكلف أن ينظر فيه وهو دليل الأعراض. لماذا؟ قال ليحصل له العلم بإثبات الصانع. بغير هذه الطريقة ما يحصل لك العلم، وإذا ما حصل لك علم ما حصل لك إيمان. نعم. قالوا لأن معرفة الله واجبة، لأن معرفة الله واجبة، ومعرفة الله عز وجل ما تحصل إلا بهذا الطريق. نعم. ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل. شوف الضلال، هذه الأشياء أكاد أجزم ما ينتبه لها كثير من الناس، هذا بصريح عباراتهم وربما محصلة أقوالهم. نعم. ولما علم كثير من موافقيهم أن الاستدلال بهذا الدليل لم يوجبه الرسول خالفوهم في إيجابهم مع موافقتهم لهم على صحته. إذن عندهم انقسام، منهم من وافقهم وركب الموجة والطريقة هذا، ومنهم من قال لا، الطريقة التي تسيرون فيها في إثبات الصانع صحيحة ونرغب فيها الناس، لكن نوجبها هذا محل توقف عندهم، فحصل اختلاف. نعم. قال والتحقيق ما عليه السلف أنه ليس بواجب أمرا ولا هو صحيح خبرا، بل هو باطل منهي عنه شرعا. فإن الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل، بل ينهى عن ذلك، لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق، وأن الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصلوه. كما أن الطوائف من أهل العبادة والزهد والإرادة والمحبة والتصوف سلكوا طرقا ظنوا أنه لا يوصل إلى الله إلا بها. نعم. ثم منهم من هؤلاء ليس بعيد في التأثر، المتصوفة قليلين علم، تغلبهم الرقة والعاطفة، فإذا جاء لهم أحد بمثل هذا، لا سيما سبحان الله العظيم، تجد الزهد، هو ليس زهد، لكن هذه الطريق في التصوف تجدها في الغالب عند الأعاجم، تمشي وتسري معهم. نعم. قال ثم منهم من يجبها ويذم من لم يسلكها، ومنهم من لم يرى أن سالكيها أفضل من غيرهم ويوسع الرحمة، لأنه قد علم أن الرسول والصحابة لم يأمروا بها الناس مع اعتقادهم أنها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله، وهي عند التحقيق طرق مضلة. نعم، عند التحقيق أنها طرق مضلة، حتى الذي يقول لا لا توجبونها لكنها هي طريقة صحيحة، نقول كلامه حتى غلط، بل هي طريقة ضالة مبتدعة، ولا هي بقريبة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وهي عند التحقيق طرق مضلة، إنما توصل إلى رضا الشيطان. نعم. إنما توصل إلى رضا الشيطان وسخط الرحمن، كالعبادات التي ابتلعها ضلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا بها دين المرسلين. وذلك لا يطلب الميزان ممن لا ميزان عنده، يعني تجي صاحب بدعة وتسأل عن سنة وشو كيف ينصرها، يعني هو أصلا ما هذا الأمر عنده منفرط، إنما السنة تدرك عند أهل السنة أو عند الإنسان المعظم للعلم. نعم. كالعبادات التي ابتلعها ضلال أهل الكتاب والمشركين وخالفوا بها دين المرسلين، فهؤلاء في الأحوال البدعية وأولئك في الأقوال البدعية. والقول الحق هو القرآن، والحال الحق هو الإيمان، كما قال جندب وابن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. الله أكبر. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالناس أربعة أصناف: صاحب قول قرآني وحال إيماني فهم أفضل الخلق، وصاحب قول قرآني وحال ليس بإيماني، وصاحب حال إيماني وليس له قول، ومن ليس له لا قول قرآني ولا حال إيماني. وكثير من المنتسبين إلى القول والكلام والعلم والنظر والفقه والاستدلال ابتدعوا أقوالا تخالف القرآن، وكثير من المنتسبين إلى العمل والعبادة والإرادة والمحبة وحسن الخلق والمجاهدة ابتدعوا أحوالا وأعمالا تخالف الإيمان، وصار مع كل طائفة نوع من الحق الذي جاء به الرسول لكن ملبوس بغيره، وصار كثير من الطائفتين ينكر ما عليه الأخرى مطلقا، كما قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وفي كل من الطائفتين شبه من إحدى الأمتين. ففي المنتسبين إلى العلم إذا لم يوافقوا العلم النبوي ويعملوا به شبه من اليهود، لأن اليهود عندهم علم لكنه إيش يخالفون فيه طريقة الرسل. أما النصارى يتعبدون الله بالجهل. نعم. وفي أهل العمل إذا لم يوافقوا العمل الشرعي ويعملوا بعلم شبه من النصارى. وصار كثير من أهل الكلام والرأي ينكرون جنس محبة الله وإرادته، كما صار كثير من أهل الزهد. لماذا؟ لأنهم يعطلون الصفات، ينكرون محبة الله، يقول لا، لا تقول الله موصوف بالمحبة ولا الإرادة. نعم. كما صار كثير من أهل الزهد والتصوف ينكر جنس العلم والكلام والنظر، وأولئك الذين أنكروا محبة الله وإرادته بنوا ذلك على أصل لهم للقدرية المجبرة والنافية، وهو أن المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد، ولا يتعلق ذلك إلا بمعدوم، وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله، فاعتقدوا أن المحبة والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم، فالموجود لا يحب ولا يراد، والقديم الأزلي لا يحب ولا يراد، والباقي لا يحب ولا يراد، فأنكروا أن يكون الله محبوبا أو مرادا، وهم لإنكار كونه يحب أبلغ وأبلغ، فلا وهم لإنكار كونه يحب نعم لكونه يحب أبلغ، وهم لإنكار كونه يحب أبلغ وأبلغ، فلا يثبتون إلا مشيئته، يعني كونه يحب هذا، لكن كونه يحب لا، يقول هذا إثبات شيء يوجب الجسمية. نعم. فلا يثبتون إلا مشيئته أن يخلق فقط، وهي لا تتعلق إلا بمعدوم، فأما أن يحب موجودا من خلقه فهذا باطل عند الطائفتين، لكن المجبرة يقولون محبته هي مشيئته، وقد شاء خلق كل شيء فهو يحب كل شيء، والنفاة يقولون محبته هي إرادته إثابة المطيعين، وهي مشيئته خاصة، وهي مشيئة خاصة، والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين أن الله يحب ويحب، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله يحبهم ويحبونه، ومثل قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه فيها الآية الأخيرة فيها إثبات أنه يحب ويحب. نعم. بل لا شيء يستحق أن يحب لذاته محبة مطلقة إلا الله بالعبادة والثناء في كونه معبودا، فحيث جاء القرآن بالأمر بالعبادة والثناء على أهلها أو على المنيبين إلى الله والتوابين إليه أو الأوابين أو المطمئنين بذكره أو المحبين له ونحو ذلك، فهذا كله يتضمن محبته، وما لا يحب ممتنع كونه معبودا مألو ومألوها ومطمئنا بذكره، ومن أطيع لعوض يؤخذ منه أو لدفع ضرره فهذا ليس بمعبود ولا إله، بل قد يكون الشخص كافرا وظالما يبغض ويلعن، ومع هذا يعمل معه عامل بعوض، فمن جعل العمل لله لا يكون إلا لذلك، فلم يثبت الرب إلها معبودا ولا ربا محمودا، وهو حقيقة قول النفاة من الجهمية والقدرية النافية والمثبتة، والله سبحانه وتعالى رغب في عبادته والعمل له بما ذكره من الوعد ورهب من الكفر به والشرك بما ذكره من الوعيد، وهو حق، لكنه لم يقل إن العابد لله والعامل له لا يحصل له إلا ما ذكر، بل وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل له ما أطلعتهم عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عندك أنت ولا خطر على قلب بشر ذخرا إيه؟ بل له بل له نعم ما أطلعتهم عليه إيه؟ يعني بل لوحدها وله لا على بعضها كذا إيه؟ بله نعم نعم نعم تشير منك وجهه لا نفسك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: يا أهل الجنة إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم تنظر وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وفي الحديث الذي رواه النسائي لما صلى عمار فأوجز وقال: دعوت بالصلاة بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وروى نحو هذا من وجه آخر أو وروي نحو من هذا نحوا هذا من وجه آخر لا نحو من هذا من فيه. إذا بدون من نحو نعم نعم. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يعطي أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه، وسن أن يدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم. الله. وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم، فلما كان نظرهم إليه أحب إليهم من كل أنواع النعيم علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات. والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فما لذت أعينهم بأعظم من لذتها بالنظر إليه. واللذة تحصل بإدراك المحبوب، فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء، وكانت لذته أعظم من كل لذة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة، ويسمو لدار فيها جميع أنواع اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق، كما أن النار اسم لدار فيها أنواع الآلام. لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل الجنة، وصار هؤلاء حزبين: حزبا أنكروا التنعيم بالنظر إليه، وهؤلاء المنكرون المحبة. قال أبو المعالي ونحوه ممن ينكر محبته: إنهم إذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر، بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر. وكذلك قال من شاركهم في التجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال: ما التذ عارف بمشاهدة قط. وادعى أبو المعالي أن إنكار محبته من أسرار التوحيد، وهو من أسرار توحيد الجهمية المعطلة المبدلة. وحكى عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فقال له: هب أن له وجها، أله وجه يلتذ بالنظر إليه؟ وهذا بناء على هذا الأصل. حسبي الله. نعم. فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في إنكار أن يكون الله محبوبا، واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني ونحوه ممن ينكر محبة الله، وجعل القول بإثباتها قول الحلولية. والحزب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر إلى الله، وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته، وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام. فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة، ويقول أحدهم: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. وهم غلطوا من وجهين: أحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك في الجنة. الثاني أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار عقله وخرج من قلبه كل محبة. ولهذا قال سمنون: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. فابتلي بعسر البول فصار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. يا سبحان الله، الحمد لله. وأبو سليمان لما قال: قد أعطيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت راضيا، ذكر أنه ابتلي بمرض فقال: إن لم تعافني وإلا كفرت، أو نحو هذا. والفضيل بن عياض ابتلي بعسر البول فقال: بحبي لك إلا فرجعتني. فرجت عني، عند فرج فرجعتني. يا الله رحمتك، يا الله يا الله عافيتك، الله نسألك. فقال: بحبي لك إلا فرجت عني. فبذل حبه في عسر البول، فلا طاقة لمخلوق بعذاب الخالق ولا غنى به عن رحمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تدعو في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن. ودخل على أعرابي قد صار مثل الفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، إنك لا تستطيعه ولا تطيقه، هل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ نعم، تقول هذا، لا تبادر نفسك بالعذاب من حيث لا تشعر. واسأل الله العافية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو. والعدوان في الإرادة والعبادة والعمل حصل من إعراضهم عن العلم الشرعي واتباع الرسول. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعضهم: ليس الشأن في أن تحبه، الشأن في أن يكون هو يحبك. الله أكبر. هو إنما يحب من اتبع الرسول، وإلا فالمشركون وأهل الكتاب يدعون أنهم يحبونه، وأولئك غلطوا بنفي محبته. وهؤلاء أثبتوا محبة شركية، لم يثبتوا محبة توحيدية خالصة. وقد قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالأقسام ثلاثة: أولئك معطلة للمحبة، وحقيقة قولهم تعطيل العبادة مطلقا. وهؤلاء مشركون في المحبة فهم مشركون في العبادة، أولئك مستكبرون عن عبادته. والكبر لليهود، وهؤلاء مشركون في عبادته، والشرك للنصارى. وكل واحد من المستكبرين والمشركين ليسوا مسلمين، بل الإسلام هو الاستسلام لله وحده. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام ويتضمن إخلاصه لله. وقد ذكر ذلك غير واحد، حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنبار وغيره. ومن المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة، منهم البغي بأن المسلم عند البغي البغوي، منهم البغوي بأن المسلم هو المستسلم لله، وقيل هو المخلص. والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا. نعم، مسلم وهو مستسلم. فمن لم يستسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم له وحده فهو المسلم، كما في القرآن قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والاستسلام له يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه في تناول فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن وراد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. قال ابن أبي حاتم وروى عن الربيع نحو ذلك، وروي عن الربيع نحو ذلك، وقال ذكر عن يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك، نعم ذكر عن يحيى بن آدم، قال حدثنا ابن المبارك، نعم عن حيوة بن شريح عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال من أسلم وجهه لله، أي من أسلم أخلص وجهه، قال دينه. وقال أبو الفرج أسلم بمعنى أخلص. وفي الوجه قولان، أحدهما أنه الدين والثاني العمل. وقال البغوي من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله، وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع. وخص الوجه. وهل هذا الأمر موجود عند الجهمية وعند أفراخ اليونان؟ ما هو موجود، لأنه معارضين للشرع. وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في عمله. قيل مؤمن وقيل مخلص. قلت قول من قال خضع وتواضع لربه هو داخل في قول من قال أخلص دينه أو عمله أو عبادته لله، فإن هذا إنما يكون إذا خضع له وتواضع له دون غيره، فإن العبادة والدين والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له والتواضع، وهو مستلزم لذلك. ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام لله وحده، فذكروا المعنيين الاستلزام وأن يكون لله. وقول من قال خضع وتواضع لله يتضمن أيضا أنه أخلص عبادته ودينه لله، فإن ذلك يتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره. وأما ذكر التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع، وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه له في قوله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وذكر توجيه الوجه له في قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب، والقلب هو المكلف. إذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها إليها، ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب. فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزما لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه، وذلك يستلزم إسلام كله لله وتوجيه كله لله وإقامة كله لله. وبسط الكلام على ما يناسب ذلك. وهذا حقيقة دين الإسلام، لكن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان، إحداهما أن المحبة تقتضي المناسبة، قالوا وهي منتفية فلا مناسبة بين المحدث والقديم. فيقال لهم هذا كلام مجمل، تعنون بالمناسبة الولادة أو المماثلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرب عنه، فإن الشيء ينسب إلى أصله بأنه ابن فلان، وإلى فرعه بأنه أبو فلان، وإلى نظيره بأنه مثل فلان. ولما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه أنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا له مثل. فإن عنيتم هذا لم نسلم أن المحبة لا بد فيها من هذا، وإن أردتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا بمعنى يحبه المحب فهذا لازم للمحبة، والرب متصف بكل صفة تحب والرب متصف بكل صفة تحب، وكل ما يحب فإنما هو منه، فهو أحق بالمحبة من كل محبوب. وإذا كان الإنسان يحب الملائكة وهم من غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة، فالسبوح القدوس رب الملائكة والروح الذي كل ما اتصفت به الملائكة وغيرهم، فهو من جوده وإحسانه وهو العزيز الرحيم، إذ كان المخلوق كثيرا ما يتصف بالعزة دون الرحمة، أو تكون فيه رحمة بلا عزة، وهو سبحانه العزيز الرحيم الغفور الودود المجيد. الودود فعول من الود، وقال شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقال تعالى وهو الغفور الودود، فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع. قال أبو بكر بن الأنباري الودود معناه المحب لعباده، من قولهم وددت الرجل أوده ودا وودا وودا، ويقال وددت الرجل ودادا وودادا وودادة. وقال الخطابي هو اسم مأخوذ من الود، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون فعولا في محل مفعول، كما قيل رجل هيوب بمعنى مهيب، وفرس ركوب بمعنى مركوب. والله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يعرفونه من إحسانه إليهم. والوجه الآخر أن يكون بمعنى الواد، أي أنه يود عباده الصالحين، بمعنى أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم. ولذلك أخواننا المصريين يقول لك يواد، يقول يواد تلطفا بالعبارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الود، كثيرة المحبة لزوجها، لا تمل له. نعم. ويكون معناه أن يوددهم، أن يوددهم إلى خلقه، كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، محبة. قلت قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، فسروها بأنه يحبهم ويحببهم إلى عباده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. وقال عبد بن حميد أنبأنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم ويحببهم. ورواه ابن أبي حاتم أيضا. وقال عبد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي شبابة، شديد الباء الأولى، أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم يحببهم إلى المؤمنين. قال أخبرنا عبد الرزاق يحبهم إيش؟ يحببهم إلى المؤمنين ويحببهم. قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد عن ابن عباس قال سيجعل لهم الرحمن ودا، قال محبة. وهذا في إثبات حبه لهم بعد أعمالهم. قوله سيجعل لهم الرحمن ودا وهو نظير قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويحبهم إذا اتبعوا الرسول. ونظير قوله في الحديث الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وكذلك قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الآيات أشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال، فهو يحب التوابين، وإنما يكونون توابين بعد الذنب، ففي هذه الحال يحبهم. وهذا مبني على الصفات الاختيارية، فمن نفاها رد هذا كله. ولهم قولان، أحدهما أن المحبة قديمة، فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على حال مرضية، ويقولون إن الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على الإيمان، ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتد. هذا قول ابن كلاب ومن تبعه. ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة، ومنهم من يقول هي صفة زائدة على الإرادة، والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل، فالمحبة عندهم إحسانه إليهم، والإحسان عندهم ليس قائما به بل بائنا عنه. والكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول، كما قد بسط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود. والأكثرون على ما ذكره الأنباري، وأنه فعول بمعنى فاعل، أي هو الواد، كما قرنه بالغفور وهو الذي يغفر، وبالرحيم وهو الذي يرحم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا سفيان في قوله إن ربي رحيم ودود، قال محب. وقال قرئ على يونس حدثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد قوله الودود قال الرحيم، فقد ذكر فيه قولين. القول الأول وقد ذكر فيه قولين. القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله الودود قال الحبيب، والثاني قول ابن زيد الرحيم. وما ذكره الوالبي أنه الحبيب قد يراد به المعنيان، أنه يحب ويحب، فإن الله يحب من يحبه وأولياؤه يحبهم ويحبونه. والبغوي ذكر الأمرين فقال وللودود معنيان، أنه يحب المؤمنين، وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب المؤمنين. وقال أيضا في قوله وهو الغفور الودود أي المحب لهم، وقيل معناه المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب، وقيل يغفر ويود أن يغفر، وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة. قلت هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، وفعول بمعنى فاعل كثير كالصبور والشكور، وأما بمعنى مفعول فقليل. وأيضا فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده. يعني إيش؟ وأما بمعنى مفعول فقليل، يعني إيش؟ أن الودود ليس معناها المحبوب، لا، أنه الحاب، يعني أنه اسم فاعل، هذا مراده. قلت هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل، وفعول بمعنى فاعل، ودود بمعنى واد، كثير كالصبور والشكور بمعنى الصابر والشاكر. وأما بمعنى مفعول يعني مودود يعني محب من قبل الآخرين، هو ما يحب، يقول هذا قليل. نعم. وأيضا فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده. نعم. كما أنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم. فإن شعيبا قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فذكر رحمته ووده، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو أراد وصفا يبين لهم أنه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب، وهو كونه ودودا كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد اليأس، فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له. وكذلك قوله في الآية الأخرى وهو الغفور الودود، فإنه مثل قوله وهو الرحيم الغفور. وأيضا فإن كونه مودودا أي محبوبا يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به، مثل اسم الإله، فإن الإله المعبود هو مودود بذلك، ومثل اسمه الصمد، ومثل ذي الجلال والإكرام ونحو ذلك. وكونه مودودا ليس بعجيب، وإنما العجب جوده وإحسانه، فإنه يتودد إلى عباده كما في الأثر يا عبادي كم أتودد إليك، يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم وأنت تتمقت إلي بالمعاصي. ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء. نعم. ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وجاء في تفسير اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال. وأيضا فمبدأ الحمد والود منه، لكن اسمه الودود يجمع المعنيين كما قال الوالبي عن ابن عباس إنه الحبيب، وذلك أنه إذا كان يود عباده فهو مستحق لأن يوده العباد بالضرورة. ولهذا من قال إنه يحب المؤمنين قال إنهم يحبونه، فإن كثيرا من الناس يقول إنه محبوب وهو لا يحب شيئا مخصوصا، لكن محبته بمعنى مشيئته العامة. ومن الناس من قال إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين. فالقسمة في المحبة رباعية، فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين، قالوا إنه يحب ويحب. نعم. والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين مقابل مذهب السلف. نعم. ومن الناس من قال إنه يحبه المؤمنون وأما هو فلا يحب شيئا دون شيء. ومنهم من عكس فقال بل هو يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب، كما يقولون إنه يرحم. وهذا موجب القسمة، لازم عندنا أنه يحب ويحب. كم؟ اثنين في اثنين أربعة. هذا دائما إذا تبي تعرف القسمة اضرب نفس العدد ببعض. كما يقولون إنه، ومنهم من عكس، لأن يثبتون طائفة تثبت الحب والمحبة منه، وطائفة تنكر أنه يحب أو يحب، وطائفة تثبت محبته دون حبهم له، وطائفة تثبت محبتهم له دون حبه لهم. نعم. كما يقولون إنه يرحم ولا يرحم، فإذا قيل إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودودا بخلاف العكس، فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود، وإن كان ذلك متضمنا لأنه يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط. ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد، وذاك يكون من الطرفين كالتحاب. وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الآخر ويرحمه. وهو سبحانه كما ثبت بالحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس. وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض. كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله، فالذي جعل الود في القلوب هو أولى بالود، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، قال يحبهم ويحببهم. قد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه. وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحبه، فنادى جبريل في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه. وبسط هذا له موضع آخر. وفي مناجاة بعض الداعين ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك، العجب من حبك لي مع غناك عني. وفي أثر آخر يا عبدي وحقي إني لك محب، فبحقي عليك كلي محبا. وروي يا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي، مرهم بطاعتي فأحبهم، وذكرهم آلائي فيحبوني، فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل. وهو سبحانه كما قال كل ما خلقه فإنه من نعمه على عباده، ولهذا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وهده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة، فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا قال شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقال هنا وهو الغفور الودود. فذكر الودود في الموضعين لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه، خلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه. والحجة الثانية لهم قالوا إن الإرادة والمحبة لا تتعلق إلا بمعدوم يراد فعله، فإنه لو جاز أن يراد الموجود وأن يراد القديم لجاز أن يكون العالم قديما مع كونه مرادا مقدورا، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة. فإن القائلين إنه موجب بذاته والعالم قديم منهم من يصفه بالإرادة كأبي البركات وغيره. قالوا ومن المعلوم بالاضطرار للعقلاء إذ قالوا هذا الأمر حصل بالإرادة أن يكون محدثا كائنا بعد أن لم يكن، ولا محدثا؟ محدثا، نعم محدثا بالفتح. نعم هذا الأمر حصل بالإرادة أن يكون محدثا كائنا بعد أن لم يكن، ولهذا لا يجوز أن يقال إن قدرته ومشيئته تعلقت بوجوده ولا ببقائه ولا بكونه حيا. ومن قال إن صفاته قديمة الأعيان لا يقول إن كلامه وإرادته حصلت بإرادته وقدرته، فيقال وما قدر الله حق قدره. إذا قدرت الله حق قدره ما يمكن تتكلم في شيء يختص به، أنت إذا صار عندك واحد رجل محترم ومحبوب مقدر ما تتدخل في خصوصياته وتفرض عليه وكذا، بالعكس تقدر كل ما منه. وذلك الله عز وجل قطع هذا الشيء، قال وما قدر الله حق قدره، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. فيقال هذا الذي قالوه صحيح، لكن هنا نوعان، أحدهما إرادة أن يفعل الشيء ويكون، فهذه لا تكون إلا مع حدوثه، والثانية محبة نفس ذاته من غير أن يفعل في الذات شيء، فهذه التي تتعلق بالموجود والباقي والقديم، وإرادة الفعل تابعة لهذه، فإنه لولا أن تكون الإرادة متعلقة بنفس الشيء الموجود امتنع أن يراد إيجاده، فإن من أراد أن يبني بيتا ليسكنه إنما مراده نفس البيت لسكناه والانتفاع، وإنما البناء وسيلة إلى ذلك، ولولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة، وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء، ولهذا يكره خرابه وزواله. وكذلك من أراد أن يلبس ثوبا فلبسه فهو في حال اللبس مريد له، فمن أراد إحداث أمر وفعله وفعله كانت إرادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل هي العلة الغائبة، والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان، إرادة الفعل وإرادة الغاية، وهذه هي الأصل وتلك تبع لهذه. والإرادة إرادة لا تتعلق بالمعدوم من جهة كونه معدوما، بل تتعلق بوجود الفعل، لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدوما، فالعدم شرط في إرادة فعله، ولهذا جعل من جملة علل الفعل. ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أن كل مفعول فهو حادث، وكل ما أريد أن يفعل فإنه يكون حادثا، وكل ما تعلقت المشيئة والقدرة بفعله فهو حادث. ثم من الناس من يقول هذا مختص بكونه مفعولا بالاختبار بالاختيار وإلا بالاختيار وإلا إذا كان معلولا لعلة موجبة لم يلزم حدوثه، وهو غلط، بل كل ما فعل فلا يكون إلا محدثا سواء كان ذلك ممكنا أو ممتنعا، بل نفس كونه مفعولا مستلزم حدوثه، ونفس تصور العلم بكونه مفعولا يوجب العلم بحدوثه، وإن لم يخطر بالبال وإن لم يخطر بالبال كونه مفعولا بالقدرة والاختيار. ثم قد يقال ما من مفعول إلا وهو مفعول بالاختيار، والقديم إذا قدر فاعلا بلا مشيئة كان ذلك ممتنعا، والموجب بالذات إذا قيل هو موجب بذاته المتصفة بمشيئته وقدرته لما يشاءه فهذا حق، وهو مستلزم لكونه فاعلا بمشيئته وقدرته، وأما موجب بلا مشيئة أو موجب يقارنه موجب فهذان باطلان، وبهما ضل من ضل من المتفلسفة القائلين بقدم الفلك ونفي الصفات. ولكن من أراد إحداث شيء وأحدثه، لماذا يقولون بقدم الفلك؟ لأن يقول لو أن الله عز وجل أوجدها وهي قديمة إذن الله تقوم به الأفعال اختيارية، والله عز وجل ما تقوم به الأفعال، فهذه كلها أوجدها الله مع وجوده. استغفر الله. نعم. ولكن من أراد إحداث شيء وأحدثه لم يجب أن تنقطع إرادته، بل قد يكون مريدا له ما دام موجودا، ولولا أنه مريد لوجوده لما فعله، فكل ما شاء الله وجوده فهو مريد لإحداثه وبقائه ما دام باقيا. وأما الإرادة والمحبة المتعلقة بالقديم فليست إرادة فعل فيه، بل هي محبة ذاته، وكل إرادة ومحبة فلا بد أن تنتهي إلى محبوب لذاته، وكل فاعل بالإرادة فإرادته تستلزم محبة عامة لأجلها فعل، فالحب أصل وجود كل موجود، والرب تعالى يحب نفسه، ومن لوازم حبه نفسه أنها محبة مريدة لما يريد أن يفعله، وما أراد فعله فهو يريده لغاية يحبها، فالحب هو العلة الغائبة التي لأجلها كان كل شيء. فالحب هو العلة وإيش؟ عند الغائبة الغائية. فالحب هو العلة الغائية التي لأجلها كان كل شيء. فالحب هو العلة. نعم. فالحب هو العلة الغائية التي لأجلها كان كل شيء. والمتفلسفة يصفونه بالابتهاد والفرح كما جاءت به النصوص النبوية، لكنهم يقصرون في معرفة هذا وأمثاله من الأمور الإلهية، فإنهم يقولون اللذة إدراك الملائم أم إدراك الملائم من حيث هو ملائم ومدرك لذاته بأفضل إدراك، فهو أفضل مدرك لأفضل مدرك بأفضل إدراك. وقد قصروا في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أن اللذة والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرد الإدراك، بل هو حاصل عقب الإدراك، فالإدراك موجب له ولا بد في وجوده من محبة. فهنا ثلاثة أمور: محبة وإدراك محبوب، ولذة تحصل بالإدراك، وهذا في اللذة الدنيوية الحسية وغيرها. فإن الإنسان يشتهي الحلو ويحبه، فإذا ذاقه التذ بذوقه، والذوق هو الإدراك. وكذلك في لذات قلبه يحب الله، فإنه إذا ذكره وصلى له وجد حلاوة ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأهل الجنة إذا تجلى لهم فنظروا إليه قال: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، والله أعلم. قال هل نقف صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.